أولئك في عذاب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله غني عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. إذن زاري سورة المجادلة وهم سورة المجادلة أو سورة قد سمع النجار ساتشوال النجار سوال لما لتنو إن شاء الله نقي سورة الحشر نجمرا لن وهم لذا أنت النارقا لما لتنو. طيب يقول سبحانه وتعالى عند سماتشوت تنانتنا يقوم البت من نبر النزا منافقوش منافقوش سراتشو من دنو لباتشو كيهودوش كمشريكوش نبر بنبياتش صلى الله عليه وسلم قزي بمدينة يهودوش نبرو انا نزي منافقوش كسلاموشو عندن المستير يوصدنا ليهودوش ينقراتشوال ولثنيا لباتشو كيهودوشو هونو درقيتاتشو هونيتاتشو قن كنبياتش صلى الله عليه وسلم نبرو نزي منافقوش ناتشو إن بزوج زين منافق يمتوك أو ندمش عند ملكته له عند مدنو بزوج يملال وش واشتو بزوج يملال منافق يملال له عندهم بنسو سمنو عند سورة تكسى والله سورة المنافقون عليه سورة المنافقون تكر الله شو عارف الله سبحانه وتعالى من يلال كنا أنتم هكذا هنو بزوج مع الله إن منامن بيا بزوج السؤال لم يمياسدنكو مياسدنكو من دنو فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر فإن أنتم هكذا بيمولوا بيمولوا بيمولوا لا إن أنتم لما شوالي تشلالوا إن أنتم بشر ناتشو ناس ناتشو سو ناتشو عندنا نقر يدبك باتشو يتشلال ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة بأنهم كانوا مسلمين يوم القيامة الزهدو يملالو الله زندي يملالو أيافرم منم تني اللاتشوم تن حياة اللاتشوم الزهدو يملالو الله سبحانه وتعالى من اللاتشوم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ مالت بدم بارقو بكوت الترسر أسقباتشو شيطان استحوذهم يعني بكوت الترسر أسقباتشو فأنساهم السن سكتلو بدم بتعنى سكتلو الله رسو أهون لنقراتش واندموش بمحاكلاتش نيالو كنش الرسو كدين يراكو سواتش من سلتاتش أتشونو من أقباتش واندموش شيطان نو أقباتش شي حنوتا فلاغوتاتشن يوم يبعثهم الله جميعا بدن بارغنو يقلسكو تي نقر فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون نزيب الدنيا يميملو سواج نقم بآخرة يملالو النا حياء الله تشوم أفرم من دنا تشو إلى الله سبحانه وتعالى كذو هلا من إلى الأندو مفسر يميقر مونا قرالي إني أهون إنديت لاسب إنديت أوك الله عندما تسموني درك وعليه لوبي ومن متن يلو من لارق አይታየኝም፣ ምንም አይታየኝም እና እንደሚሰማ እንዴት አውቃለሁ? ወንድሞች እስቲ ንገሩኝ እንዴት አድርገ አላሁ ጀሚዓን። ይህ 18ኛ ነው። አሁን እናንተ የምትናገሩት 16ኛ ነው 17ኛ። እሺ ይቆይ፣ እናሱ በኋላ ገልጸዋለሁ፣ ግን እኔ ገልጨዋለሁ። በእኔ መዝገብ የሚለው በደንብ ተገልጸዋል በደንብ። እሺ አላሁ ስብሓነ ወተዓላ የውመ የብዓሱሁም አላሁ ጀሚዓን ፈየሕሊፉነ ለሁ። ይህን አራተኛ ጊዜ እየደገምኩት ይህ ደግሞ እና በአዱንያ ይምሉ ነበር በአኼራም ሊሙሉ ነው። ሀያ የሌላቸው ሰዎች ሙናፊቆች ናቸው። የሚገርመው በአዱንያ መማሉ ምንም አይደለም፣ ሰውን ለመሸወድ ይችላሉ። አኼራ ግን እንዴት ነው አላህን ለመሸወድ የማይችሉበት እንትን እያሉ ለምን ይምላሉ? አለና 19ኛው አያ ምን ይላል? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እስተሕወዘ ዐለይሂሙ ሸይጣኑ ፈአንሳሁም ዚክረላህ። እነዚህ ሙናፊቆች ከነቢያችንና ከሰሓባ ስለ ላ ሰለም ከነቢያችንና ከሰሓባ ምስጢር እያዘሉ ወደ ውህዶች የሚወስዱበትና ፊትና የሚፈጥሩ ሙናፊቆቹ ሸይጣን በደንብ አድርጎ ስለ ተቆጣጠራቸው ነው ይላል። እስተሕወዘ ማለት ሸይጣን በቁጥጥሩ ስር አስገባቸው። እስተሕወዘ ዐለይሂሙ ሸይጣን በደንብ አድርጎ ስለሚቆጣጠራቸውና ስልጣኑ በእጁ ስላደረገው ፈአንሳሁም ዚክረላህ። አሁን እውነቴ ነው ልንገራችሁ ወንድሞች፣ በእኛ መካከል ያሉ ሰዎች ከዲን የራቁ ሰዎች ምንም ትርጉም አትስጡት። ትርጉሙ እስተሕወዘ ዐለይሂሙ ሸይጣን ሸይጣን በደንብ አድርጎ በቁጥጥር ስር ስላዘገባቸው ነው። ማንም ሰው አብዱላህ ነው፣ ሙስጠፋ ነው፣ አሕመድ ነው፣ ስዒድ ነው፣ ስሙ አባቱ ሼክ ነው፣ እናቱ ሼክ ነች፣ ምናምን ግድ የለም። ከመስመር ወጥቶ ሲሄድ ምንድን ነው የምትለው ወንድሞች? ሁላችን እስተሕወዘ ዐለይሂሙ ሸይጣን። እስቲ ይችን ቃል ሕፈዝዋል። ምን ነው እገሌ ዚና ያደርጋል፣ ኸምር ይጠጣል፣ ሰላት አይሰግድም፣ እስተሕወዘ ዐለይሂሙ ሸይጣን። እገሌ ለምንድን ነው ያኺ በንቀትና በማፌዝ የሚናገር? ሸኽ ኢብራሂም አብደዋል እስከምትሉኝ እስቲ ልድገመው እንድትሐብዙት ብዬ እኮ ነው። አረቦች ምን ይላሉ? አትክራር የዓልም አልሒማር። መደጋገም መደጋገም እንኳን ሰው አህያም ይሐፍዘዋል አሉ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምንለው? አንድ ሰው መንገድ ስቶ ሲሄድ ሲሳሳት ነቁል እስተሕወዘ ዐለይሂ ሸይጣን። ታጨ እኮ አገባው ሸይጣን በደንብ ተቆጣጠረው ማለት ነው። ፈአንሳሁም ዚክረላህ አላህን ረሱ፣ ዚክረላህ ረሱ፣ ዲኑም ረሱ። ምክንያቱም በደንብ አድርገ ቅፍ አድርጎ የያዛቸው ሸይጣን ነው። ኡላኢከ ሕዝቡ ሸይጣን እሱ ስላገባቸው እሱ ስለያዛቸው እነዚህ የሸይጣን ቡድን ናቸው። ሕዝብ ማለት ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት ምንድን ነው የሚባለው? ምንድን ነው ስሙ? የኢትዮጵያ መንግስት ተቀናቃኝ እንትን አለ አይደለም? ተቀናቃኝ ቡድን ሕዝብ። ሕዝብ ምን ነው በአማርኛ? በአማርኛ ሕዝብ ምን ይላል? ኢህአዴግ። አው የኢህአዴግ መሰለን ምንድን ነው የሚባለው? ሌላ ቡድን አለ፣ ሌላ ፓርቲ። ፓርቲ ኸላስ ቆንጆ ኢብሩ ፓርቲ። እሱን ከምላሴ የጠፋ እና እነዚህ የሸይጣን ፓርቲ ናቸው፣ የአላህ ፓርቲ አይደሉም። ኡላኢከ ሕዝቡ ሸይጣን። ጠይብ የሸይጣን ሕዝብ ድርሻቸው ምንድን ነው? መጨረሻቸው አላ ኢነ ሕዝበላህ ሕዝበ ሸይጣን ሁሙ ልኻሲሩን። 19ኛው አያ በዚህ ደመድመዋል። እንግዲህ ሁለት ቡድን ያሉ በዚህ አዱንያ ሁለት ፓርቲ አሉ። የአላህ ፓርቲ ቁርአንና ሱናን ተከትሎ የሚሄዱ በአላህና በነቢዩ የሚያምኑ በቁርአን የሚያምኑ በአኼራና በጀሃነም በጀና የሚያምኑ እነዚህ አንድ ፓርቲ ናቸው። እነዚህ ነጃ የሚሆኑ ከመጥፎ ከትልቁ አዛብ ከትልቁ መከራ የሚድኑ እነዚህ ፓርቲ ናቸው። የተቀሩ ሁለተኛ ፓርቲ የሸይጣን ናቸው። ቡዲዝም ይሁን ማርክሲዝም ይሁን ሌኒኒዝም ይሁን ህንዶስ ይሁኑ ክርስቲያን ይሁኑ የሁድ ይሁኑ የፈለገውን ሃይማኖት እና ፕሪንስፕል የሌላቸው ጠቅላላ ሰብስበን በአንድ ስልቻ እናስገባቸዋለን። ምን እላቸዋለን? ኡላኢከ ሕዝቡ ሸይጣን አላ ኢነ ሕዝበ ሸይጣን ሁሙ ልኻሲሩን። እሺ፣ ፍላጎታችን ከማን ፓርቲ ነህ አንተ? ንገረን እስቲ። አንደኛው ፓርቲ ነው። ሁለተኛ ኢብሩ ከማን ፓርቲ ነህ? ይስቃሉ። ለምን ትስቃላችሁ? በዚህ አዱና ሁለት ፓርቲ ብቻ ነው ያለው፣ የአላህን ህዝብ ሌላ ሊመጣ እኮ ነው። አላህ ደግሞ የኔ ፓርቲ እነዚህ ናቸው ሊል ነው ከዛ ቀጥሎ ጀምሮ። ስለዚህ አንድ ሰው ሲሳሳት ሲታዩት ምን ትላላችሁ ወንድሞች? استحوذ عليه الشيطان استصافوت بانجليزنيا استحوذ عليه الشيطان استحوذ عليه الشيطان يعني يا شيطان اچونيا يا شيطان ميست يا شيطان بسرو قططر هوني اوكي ايه بارتي الله من علاچو مجمر انساهم ذكر الله الله نسرساچو ሁለተኛ ኡላኢከ ሒዝቡ ሸይጣን የሸይጣን ፓርቲ ናቸው። መጨረሻቸው ምንድነው? አላ ኢነ ሒዝበ ሸይጣን ሁም አልኻሲሩን ይላል። ኡላኢከ ልሙናፊቂን አለዚነ እተኸዙ ልየሁድ አውልያ። እነዚህ ሙናፊቆች ዋና ዋና እንትናቸው ስህተታቸው ምንድነው? እስላሞቹን ከእስላሞቹ ወንድማማችነት ከሚያረጉ ይልቅ ከየሁዶቹ ወንድማማችነት አደረጉ። ስለዚህ ለይሁዶች የሚቀርቡ ናቸው እነዚህ ሙናፊቆች። ينصحونهم يعني ይመካከራሉ። ويطلعونهم على اخباركم የእስላሞቹ ምስጢርና ወሬ ካለ ይዘው ወደዛ ይሁዶች ይሄዳሉ። فالمراد بالقوم الذين غضب الله عليهم እነዚህ قوم ያለው الله سبحانه وتعالى እነዚህ الله የተቆጣባቸው بسورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ያለው እነዚህ የሁዶች ናቸው። አልየሁድ ወወሰፈሁም ቢዛሊከ ሊተንፊር ሚንሁም መግዱብ አለይህም ያላቸው አላህ ስብሓነ ወተዓላ አላህ የተቆጣባቸው በደንብ አድርገን እንድንጠላቸውና ከእነሱ እንድንሸሽ ነው። ወሊቢያን አነ ልሙናፊቂነ ቀድ በለጉ ኒሃያ ፊ ልቁቡሕ ወሱእ እንዴት አይነት በብልግናቸውና በመጥፎነታቸው በጣም የላቀ ደረጃ የደረሱ ሙናፊቆች ከይሁዶች ጋር ጓደኝነት በማረጋቸው ነው ይለው። حيث والوا وناصروا من غضب الله عليهم لا من رضي الله عنهم المنافقون لا مبدا لهم ወንድሞች منافق እንትን የለው ምንድነው مبدا በትግርኛ መርገጽ እንለዋለን መርገጽ የላቸውም يعني በአማርኛ ስታምጡ مبدا የላቸውም መጀመሪያ አይደለም መጀመሪያ አይደለም ያኒ ስቲስቲያም ጠምጡ መብዳ በማርኛ ሰኑር ሐሰን አቡ አኒስ መነሻ ረ መነሻ ፕሪንሲፕል አቋም እኮ አቋም ነው ያ اخي አቋም ነው አምጪ ማሻአላህ መነሻ አንቺ ኡሙ ዘምዘም አቋም የላቸውም አቋምህ ምንድነው አቡ አኒስ እስልምና አቋምህ ምንድነው? ፍላጎታችን እስልምና። አቋምህ የሌለው ከእስላም አይደለም ከይሁድም አይደለም ከክርስቲያን የለም ምንም አቋም የለውም። የት እንደሚሄድ አያውቅም ነው مبدأ ይሉታል በአረብኛ። ስለዚህ አላህ እንዲያውም ምን ብሎ ተጠቀሳቸው መሰላችሁ? المنافقون لا مبدأ لهم ولا عقيدة فهم كما قال سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء بالقران كنون دزي يا الله سبحانه وتعالى يقول مذبذبين ذبذبات ويف معناته دزي بقى ودغرا ودقني ودغرا ودقني ودلاي ودتاچ دزي هم يلو ناتشو تمام مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء كنزي ما دلهم ولا اله هؤلاء حتى كيهود كو ادلهم الناسو منافقوك كيهود ادلهم يهودم ايفلغواچو ከሙስሊሞቹ አይሆኑም ሙስሊሞቹም አይፈልጓቸውም። ጠይ ምንድናቸው? ሙዘብዘቢን ላ ኢላሃ ኡላ ወላ ኢላሃ ኡላ። ማንኛውም ሰው ሙናፊቅ ካገኘህ በመሐከላችሁ ወንድሞችና እህቶች አንድ ሙናፊቅ ካለ ሙዘብዘብ መሆኑን ታውቃላችሁ። ከእናንተም አይደለም ከነዛ ጠላቶችም አይደለም ሁሉም ይነፍገዋል። ሱብሃንአላህ ثم بين سبحانه وتعالى الأسباب التي جعلت المنافقين

كل جزي أشنا في نو تمام. إن الله قوي عزيز عليه. وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه لما فتن عم يتشن آية أهن ينببك وتملكت آيات إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. يهيشن آية يورد شبة مكنيات الليال علماء وشو ذكروا منها أنه لما فتح الله تعالى للمؤمنين ما فتح من الأرض الله سبحانه وتعالى مسلم وشو مجم فريا بمكة نبرو بمكة هنا يكتكتو يتشفتشف ويبدل نبر الله تورنت نتكفتو على شو أسرى سوست أمت جغنو تشالو ان عمر ان سعد بن ابي وقاص بزو جغنو تشالو لكن طورنت انداتكفتو طيب نسدب على انت سدبو ان متال انت ماتو بقى زم لمن ايمانو اسكميت انكر يا صحابه ايمان ترارا ترارا هنا بلباتشو اسكمي سفر زم بلوا علاتشو انيا هون ده صحابانن ايماناتشن ده جب ده ترارا الهونم من تلالاتشو وندموتش صحابة بمكة الله يفلقوا إيمان يتنكر إيمان سلال نبرات شو مجمرة أهون بزاق زين ودسلمنا يقبو عندان دوم عند سامنت يادرقوا اللو عندان دو هلت أمت عندان دو سأمست أمت قن بمولو قنا إيمانات شو عند ترارة أهود أحود لهون يفلق على الله سبحانه وتعالى جهاد قتال عند تقدلوا على شو تمام؟ كذا من يمن ينبر فقال بعد منالو قال المؤمنين إنا لنرجو أن يفتح الله لنا فارس والروم نا يفرسنا بزاقزي إيران مالتنو والروم بزاقزي رومويان مالتنو نزيه لتلالك تلالك هونو من قستات بيجاشن سر اندي اسكبا الله تسفانا رقال لن اندنا الشنفات شو تسفان لن يلو نبر صحابة. فقال بعض المنافقين هاي أتظنون الروم وفارس كبعض القرى اندزي أكوابيات يولو أرابوش زلانوش اندزي مسلواتش اندو فارس النروم التي تغلبتم عليها بزاقزي نقري سورة يمدينة تنج يمدينة سورة نج قد سمع أهم بمدينة إيتنا قرنوا الله سبحانه وتعالى إن غزوة بدر تجمري غزوة أحد تجمري نبي عليه الصلاة والسلام ما شنف جمرو انتصار جمره أهون يهن تسفاسي أيو صحابه وشو منالو انقديه اندزي كوهوني الله بهلو دلي مياقونا تسفن كوهوني روماويان نفارساويان اننا شنفات شو تسفال لنالو منافقوش منالو قالوا أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي تغلبتم عليها انديتنو عند قريش عند منامن بني فلان بني فلان مسلاچون دي انزي كهولت تلالق اغروج امريكا و روسيا مالتناچو انسون اندي تارغاچ تشنفالاچو بلو تسبال يماسقرت قالات تناغرو منافقوچو والله انهم لاكثر عددا واشد بطشا رومويان فارساويان انديوم داند انجرا انداند غرشا ليبلواچو نو انجي انسما بتام كباد منغستوش نو قالو من أن تظنوا فيهم ذلك أنه نقر تسفى ما سقرت قال كتناقروا الله يتشن آياس كان أورده من عليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم يتشن في سورة الصافات يمتقنيو يتشن آية ورده كذا بفيت من على الله سبحانه وتعالى. نعم إن الذين يحادون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز يتشن آية ورده إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين نزي منافقوش وردة نيوش مهاناتشو يتواردوا مهاناتشو كقلت أبو هلا يهن نقر تناقروا إن أنت دم أربوش إن أنت محمد رسلنا شنفر لنتلالاتشو أرباكاتشو زور بلو من أنبلو سنقروا الله سبحانه وتعالى من عليه كتب الله يهوري هذا اللم تسفى مستأث هذا اللم بل كتب إيش معنى كتب وثق أثبت الله መቶ አንድ በመቶ አረጋግጠዋል። አላህ ምንድን ነው ያረጋግጠው? ለአግሊበና አና ወሩሱሊ ኢነላህ ቀውዩን አዚዝ ቀውዩን አዚዝ አለ። ጠይብ ፊ ሱረት ሳፋት በደንብ አድርጎ አረጋገጠ። ይህን አሁን ያልኳችሁ ፊ ሱረት ሳፋት يقول سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لك ان كتب الله اندالو اهون دمو ولقد سبقت كلمتنا ينيا قال الفوال توسنوال ترغاغطوال اهون اديس حغل يمط ادلم مندنو يا ربي انت وساني انهم لهم المنصورون يعني رسولك الناسو ناتشو مياشنفو رومنا فرصة للهم. وإن جندنا بل إسك يوم القيامة يني والتدرج يني جندج لهم الغالبون. انت زهنو اهون يالي بيكتر قلن دزي هاد الله الله تملكتو من على العلماء شو بزي آية يارقاقتو الله بسوس تتلعلك نقرن يارقاقتو من عليه ولقد ايه يا ما لا ملكتنا ولا قد مالت والله مالتنا انهم يهدموا هلتنيا يا مرغاغچا حرف التوكيد يبالال وان جندنا تملكت ايام من لال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا انذي بملو يا مرغاغچا ملكتناچو الله متو عند مليون اوفر 100 ارغاغطوال يا الله جند دمي يشنفو تغبابان وندموچ اهون الله وشتام نو واشتوال انبل ويس انيا نو يواشن انبل اهون اسلاموچ يترغطو ناتشو اهون اسلاموچ يتشنفو ناتشو اهون اسلاموچ يمئراباويان مچاوچا هونوال بل ايتنا دمتي يتچاوتبن نو من النبل انيا نو يواشانو ويس الله بسوست بارات غرو قالات ادرغو يماله يني جند نم ياشنفو يالو كهولتم نمرط وندموچ ما نو يتساساتو ارغطنيا انيا نو يتساساتنو سستاتاچن مندنو سستاتاچن مندنو الجواب لان الله قال جندنا تمركتو يچن قلب تشازو يني جند يني وتادروچ يني تكتايوچ نو يالو وان جندنا ايش معنى جند وندموچ يني طور يني طور نو مياشنفو عليه اذن ان المسلمين نقصوا شروط من شروط النصر دل يمغناصف شروطوچ አሉ كنسو سلاغودلن جندنا يمتلو قال اتملكتن والله اتملكتن انيا اهم بزي سنتري يالنو جندنا لا انيا ادلن يا الله جنود مكنياتهم تلك شرط يا غدلنوا عليه والشروط هي اتباع الكتاب والسنه وبالعكس الان نتبع سنن الغربيين شبرا بشبر كسيلك اهون يا الله سنة للم منك تلو يمقرابا ويانا يمسراك او يان سنة كند لكند يعني من لبلا شو سنتيمتر بسنتيمتر يتكتلنو يا غربيين يهنا قر لمحادرة للم اهون زب يملا فلفو ونات نقرنو من ناقرو يالله ان انتم تمسكر الله شو الا ان يكون واحد منافق منافق قال هوني አሁን እኔ የምለው ነገር እንዴት ነው ብሎ ኮሜንት ልሰጥ አይችልም። ምሳሌ ልሰጣችሁ ወንድሞች እስቲ ትንሽ ምሳሌ في غزوة احد باحد تلقوا طورنت الصحابة جند الله حقا ولا لا يا اخوة صحابة يا الله جندناچو او نو بلنشتي يس اور نو صحابة يا الله جند طيب صحابة يا الله جند قال هونو ما نو يا الله جند اونجي طيب يا الله جند إيالو عند جزية تشنفوا عندي تشنفوا يا الله جند الشنف عندي أو شرط أن ستتكادرقوا عندي ترموا الله እንትን ያደርጋ ይቀጣቸዋል ምንድነው የተገኘው በغزوه احد ሁላችሁንም የምታውቁት ነው اصدر النبي صلى الله عليه وسلم امرا للرومات ነቢያችን የጦሩ እንትኑ ወታደሮች በደንብ አርጎ በየቦታቸው ካስገበ ያኒ ካስቀመጡዋቸው 50 ሰዎች ባንድ ተራራ አስቀመጡዋቸው ምን አሉት قال لا تنزلوا حتى ولو رايتمونا منتصرين ان انت امسى عبد الله يبالو امير ادرغول ان انت بنشنفم انداوم ወፎች መጥተው እንኳን ጣላቶችን ወፎች መጥተው እንኳን ቢወስዷቸው እኛም የፈለገውን ነገር ቢገጥምብን እንዳትወርዱ እኔ መጥቼ ወረዱ ካላልካችሁ በስተቀር እንዳትወርዱ ገባችሁ ወንድሞች ፒክቸሩ ያያችሁ ነው ወይ እኔ በሌላ ቦታ እናንተ በሌላ ቦታ ነው ያላችሁ እየገባችሁ ነው እሺ እንግዲህ ይውላችሁ 2000 ወታደሮች ነበሩ እነዛ ቁረይሾች 3000 ነበሩ ሁለት ሺህ ወታደሮች ከነሱ ሙናፊቆች ነበሩ ትቶ ሄዱ አይደለም ነቢያችን የጦር እንትን ስልት በሙሉ ሲያስተካክሉ 50 ሰዎች ባንድ ተራራ አስቀመጡዋቸው እናንተ ዝም ብላችሁ እዩታሉ በጦርነቱ ማትግቡ እኛ እንዋጋለን እኔ መጥቼ ከተራራው ወረዱ ስላችሁ ብቻ ነው የምትወርዱ እኛ ብናሸንፍም ጠላቶቹ ሸሽተው ቢሄዱም እንዳትወርዱ ትእዛዙ በጣም ግልጽ የሆነው ነገር ነው لا تنزلوا حتى ولو رايتمونا منتصرين مهما حصل لا تنزلوا حتى ياتي امر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص طورنته تجمره مسلموچو دل تغناصفو انتصر المسلمين انتصر المسلمون اشنفوا بمجمره طورنت قريشچو ايششو هيدو 3000 ناتشو يتجدله تجدله البزيا بمولو ششتو هيدو معناتنو አሁን ሰሃባዎቹ የተማረከ ነገር የሚማረክ ነገር እየሰበሰቡ ሙርከኛው ነገር እየሰበሰቡ ሲያዩዋቸው በዛ በተራራ ያሉ 50 እንውረዳሉ አሚራቸው ምን አለ አትውረዱ ነቢያችን መጥተው ውረዱ ካላሉ አትውረዱ እንደምንድን አንተ ደሞ አሉት ጦርነት እኮ አለቀ የቁረይሽ ወታደሮች እኮ ሸሽተው ሄዱ ይውልህ አንድ 10 ኪሎ ሜትር ሸሽቶ ሄዱ እነሱ ደሞ ጦርነቱ አለቀ የሚማረክ ነገር የሰበሰቡ ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ አትውረዱ አለቃቸው ምን አለ አትውረዱ ትእዛዙ እንደዚህ ነው የሚለው ከዛ በኋላ አልሰማማሉና ወረዱ ትንሽ ከወረዱ በኋላ በማዶ ሆኖ ሰይድና خالد ابن الوليد በፈረሱ ሆኖ ግን ባርጎ ይከታተላቸው ነበር ከተራራው ሲወርዱ የተወሰኑ ወታደሮች 78 ወታደሮች ይዞ በሌላ አዙሮ አዙሮ አዙሮ መጣና በላያቸው መጣ ወደ ተራራ ወጣና እሱ ሙሽሪክ ነው በዛ ጊዜ خالد الوليد ሙሽሪክ ነው በዛ ጊዜ በተራራ ላይ ወጣ በስተጀርባ መጥቶ በተራራ ላይ ወጣና አሁን እነሱ በመሬት ሆኑ خالد ابن الوليد ከወታደሮቹ በላይ ሆነ ፈጃቸው እንግዲህ አጨዳቸው ሰባ ሰሃባ ሞቱ እዛ ጊዜ ተመልከቱ ነቢያችን የፈሩት ነገር መጣ ሰባ ሰሃባ ሞቱ እንዴ ከሰባ በላይ ቆሰሉ ድምጥ ማጣቸው ወጡ ሰሃባ ረዲየላሁ አንሁም አላህ በደም ባርጎ ቀጣቸው እዛ ጊዜ فانقلب النصر الى المشركين ተመልከቱ ጽድት ያሉ ሰዎች ናቸው ሰሃበ ጀና የተበሽሩ ናቸው وهم افضل خلق الله على وجه الارض ይቺ ግሮፕ የሆነችው መሬት በዛ ጊዜ ንጹህ ለአላህ ቅርብ የሆኑ የአላህ ወታደሮች የአላህ ወዳጆች እነሱ ነበሩ ቢሆንም ይህን ስተት ከተሳሳቱ በኋላ አላህ ሊቀጣቸው ፈለገና ድሉ ወደ ሙሽሪኪን አደላ ሙስሊሞቹ መሸነፍ ጀመሩ ማለት ነው هنا سؤال كبير አንድ ትልቅ ጥያቄ አለ እዚህ لماذا لا ينصرهم الله وهم جنوده حقا انذي صحابه يسو طورناچو يسو وداجوشناچو لمن لتنش لتنش ستت بلو الله ياشنفاچو لمندنو لو اخطا يعني كل سو يساسات تساستو بلو الله لمندنو انذي يقطاچو يميل طياقه يمطال ادلم قال العلماء لو نصرهم الله مع مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا نبيات شنت إزاز خالفوا يا نبيات شنت إزاز انبيبلو سايك أبلو مكرتات شو إياوك الله دل كتغونات صفو انتصار كستات شو مع مخالفة سيقولون انتصرنا مع مخالفتنا لرسول الله خلاص ستات أدرقان يالن قن الله سبحانه وتعالى نصر ستان ولا استهانوا بعد ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتكون تعدي حدود الله ورسوله وستكون مهزلة أن عندزي كوانا عندي يا نبي عشان تزاز سن انتن تسن كوان الله يعني عشان في وش هذا الرجل تبلو كذاك انجمرو يا نبي عشان تزاز تقبل النت اين روم مكنياتهم تقبل النت ما ينرو اهون يا نبي عشان تزاز سلا سلا تقاومو الله جن يعني عشان في وش هذا الرجل لو ده في تب اندزيه نوبلو يا نبي تزاز لياسان نسونا لنقطنو لزيهنو بدم بارغو أدباتشو أدبهم تأديبا كزاك أطلو صحباتشو تساستوا يقومون دموش تاك ألاتشو كزاك أزوات أحد جمرو صحباتشو تشنفهم آيكم تساستوهم آيكم تلك تمهرتنا يوصلوا بزيه وهذا التأديب لم يكن بغضا منه الله سلتقوت أباتشو الله سلت الله شو أدلم إن دان نساسات وندموش لكن مؤمنتشو سساساتو الله اندي تارغو اندمي أدباتشو إنيان لما ساوقنو إسكيوم القيامة يا الله انت إزاز يتوسو كتاتو يوستل بعد الدنيا قبل الآخرة لكن هو درسا حتى لا يراجع إلى مثل حتى لا يرجع إلى مثل ذلك الخطأ ولتنيا في غزوة الحنينية يعني غزوة الحنين بردو بغزوة الحنين تنش ستتا درقو قن يتقبار ستتا لا درقو صحابة يمجرشانو نبياتشن لما موت عند أمسي قراتشو مكان نتا أو توتوسي ملسو السرشي والتدرش كساتشو غانبري ሁለት ሺ ወታደሮች ከመካ ተጨመረ 12 ሙእሚን 12 ሺ የጁንድ ሙእሚን ሆኑ ማለት ነው እዚህ ላይ ትንሽ ነፍሳቸው መንቀባረር ጀመረ ይውላችሁ አሁን የጦርነት የትእዛዝ ስተት አይደለም ያደረጉት ላኪን የምላስ ስተት አደረጉ የቀልብ ስተት አደረጉ ምን አሉ لنهزم على كثرة قالوا ማንንም ያሸንፈን يميل عند عندك قال سيوطا سمى الله سبحانه وتعالى انقدي ببذات نو متشنفوت اشي بلو اشنفوا عليه تواچو الله سبحانه وتعالى تاقالاشو طرنوت سيجمر 12000 وتادر ناتشو جغنوچ امبسا ناتشو لكن بملاساتشو نا بلباتشو بزونن اهو من ياشنفنال سلالو الله يچن يازنا والله تاقالاشو غماشاتشو نا يششو لا بمولو أسره لتشي بمولو ششو طورنتو ألشالو تم ششو ششو بكا ودبر عيدو كنبيا تشنغا يكارو متو سوش بيتشا كأسره لتشي متو سوش انقفا انقفا يونو تنالك صحابوش إن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واندان دي صحابا دزي متو سوش بيتشا ببرهاو بطورنتو كارو ليلو تشو بمولو ششو نبيا تشن بفرس لا يوتو من ينبر أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لأنه يعني يا الله ملك تنيانين على وشت حق أني ملك تنيانين يا عبد المطلب لجنن بلو يفكر نبر نبيه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لكن بعد توبتهم انتصروا ያቺ ያልዋት ቃል ሳብ ባደረጉትና ተውባሉ በአላህ ነው የምናሸንፈው እንጂ በብዛታችን አይደለም ብሎ ተውባ ሲያደርጉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ طيب الان كم اخطاء عندنا يا صحابه ستت ايتنال عند ጊዜ በغزوه احد يا نبياችን ትእዛዝ ተሰዋል ተቀጡ በغزوه حنين عند የማያስፈልግ ቃል አወጡ አይደለም ቀጣቸው እኛስ ስንት ስህተት አደረግን? አቡ አኒስ ስንት ስህተት አደረግን እኛ? እኔ ልመልስላችሁ፣ ሁሉም ነገር ስህተት ነው የኛ። ሁሉም ነገር በምንድን ነው ጥሩ ያለን? አሁን እስላሞች በአለም ያለነው እስቲ አላህ የሚቀበለው ጥሩ ምንድን ነው ያለን? ዲናችን ተጨማልቀዋል። የምንከተለው ምን ሀበ ወደብ ነው። ምዕራባውያን የኛ ኡስታዞች ናቸው፣ ምስራቃውያን የኛ አብነት ናቸው። በምንድን ነው አሁን አንድ ሰት ቢሆን እኮ አላህ ትንሽ ቀጥቶ በቃ አሸናፊዎች ላደረገን ነበር። ላኪን ሁለመናችን አሁን ስህተት ነው። ኢዘን ወኢነ ጁንደና ለሁሙል ጋሊቡን፣ የኔ ጦር ነው የኔ ተከታዮች ነው የሚያሸንፉ። ይህ ነገር ሀቅ ነው እስከ የውመል ቂያማ። አትድንነቁ ወንድሞች። አሁን ምዕራባውያን ቢጨፈጭፉን ቢደበድቡን፣ ሐፈዝ አልአሰድ በሱሪያ ሆኖ ስንት ሺህ ስንት ሚሊዮን ቢገድል፣ እዛ ሆኖ በእስራኤል ያኒ ፈለስጢንን ብትደበድብ፣ እዛ ሆኖ ለምሳሌ በሊቢያ ያለው ችግር፣ በግብጽ ያለው ችግር፣ በሱሪያ ያለው ችግር፣ በአፍሪካ ውስጥ ያለው ችግር፣ በምን የሌለ የእስላም አገሮች በሙሉ ችግር አለ። ዋናው የችግሩ ኡስታዝ እነዚህ ምዕራባውያን ናቸው። በስተጀርባ ሆነው የሚገፋፉ እነሱ ናቸው። ምክንያቱም የአላህ ሸርጦች ስላደከምን ማለት ነው። طيب ከዛ ቀጠለና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر دون من حاد الله ورسوله ان من يلال اخبر الله تعالى ان ايمان المؤمن يفسد بمواده الكافرين عند مؤمن ከነዛ ካፊሮች ይሁዲ ሁን ክርስቲያን ሁን ሂንዱስ ሁን እልማኒን ሁን ማንኛውም ከእስልምና ሌላ ያለው ሃይማኖት ከነሱ ጠጋ ብሎ ከነሱ መውደድና መዋደድ ከነሱ መጠጋጋት ካበዛ የሰው ኢማኑ ይፈርሳል አለ። ላ ተጅድ ነፈ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይገኝም ከነጭራሱ በዚህ አዱንያ ኢማን ያለው ከኩፋሮቹ ጋር ጠጋ ጠጋ ብሎ ከነሱ ሙዋላት የሚያደርግ አታገኝም። ጥብ አሉ እነሱ ኢማን የላቸው። ይህ ነው 1 plus 1 equals 2 1 plus 1 አንድ ቀን 3 ሆነ ያቅም። ሙእሚን ሆነ ደግሞ ከናን ሙእሚን ሆነ ወዳጅነትና ምስጢር ለምስጢር መለዋወጥና ምናምን ማድረግ ይህ ኢማኑ ይፈርሳል እንጂ وان من كان مؤمنا لا يوالي من كفر لان من احب احدا امتنع ان يحب عدوه يه عند مسسنو عند سو عندن كوددي يا يمي ودو سو طلات كالو اسو نايودم يوداجه طلات يمتود كونه وداجهن اتودو እንደሚል የሚል ፕሪንሲፕል አለ። እንትኑ የእንዳንዳንድ ሰዎች አዋቂዎች ላይዋሊ መን ከፈር لان من احب احدا امتنع ان يحب عدوه اذا احببت الله لا تحب عدو الله اي متام هلتم فان قلت قد اجمعت الامه على انه يجوز مخالفتهم ومعاشرتهم عندي امه محمد بمول العلماء يميلوا ከክርስቲያኖች ከይሁዶች ከሙሽሪኮች ምና መኖር ይቻላል ከነሱ ተግባብተ መኖር ይቻላል አላሉም እንዴ? ፈማ هذه الموده الله سبحانه وتعالى يميلوا لا تجد قوما يوادون من حد الله نا አይሆንም። አንድ ሙእሚን ከሙእሚኖች ከካፊሮቹ ጋር ጠጋ ያለ መኖር አይችልም የሚለው الله سبحانه وتعالى እንዴት ይሆን ይችላል? ከህዝቦቹ በሙሉ ተስማምታችሁ ኑሩ አይደለም የሚለው? نقول له نعم نعم هذه المودة يا أخوة الله يكلك لو مودة نو تمام معاشرة أدلم كالنزي كفار تكلاك له منور أدلم يكلك لو مودة فكر مودد لبه كفته مستأت كزال فتر فدمو بانت مكنيات اسلمناون سمتا كنسو تقايا يارك مستير ما استلالف. المودة المحظورة هي مناصحتهم عند وإرادة الخير لهم. أقول لكم صراحة لنان مسلم خير يمياسب اللات سو إيمانو بتقام تلاج روه دوال. لنان مسلم هونو سو خير ستفلق اللات انديت نو خير يتامم مالت عدلم لا يموت مالت عدلم لا لمسالي بحيمانو تاتشو يا كبرك خير تفلق الله شو على دين دي قناة صفو هاي ما ناتشو هاي ما ناتشو بروغرس اندي ادرق تقرون اقر اندي اقنيو منامن انتزي هلا دلم. نعم يقول هي مناصحتهم وإرادة الخير لهم دينا ودنيا مع كفرهم كافر يالي بعد دنيا بأخيرام تقرون اقر اندي قتم باتي متمنجكو هوني وهم أعداء الله وأنت تحبهم ما يصير هذا الشيء ما يصير وندموج. فأما ما سوى ذلك فلا حضر فيه. أنت ككريستيانوش أبره منور ترسرا مسرات كالنسو النسون بإحسان النابت ورنقر كالنسو قام كهيد ترنو. ثم إنه تعالى بالغ في الذكر عن مودتهم بقوله ولو كانوا آباءهم تملكتوا الله من إلال لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حد الله ولو كانوا أباءهم حتى أباته بهم من قدو كتوي يعني تتألاتنا أو أبناءهم ولجوتشه يعني كان جتي وطول لجوتشه سلمنان كتو يعني تتألاتنا أو إخوانهم واندموتشه بهم أو عشيرتهم ينتن قبيلة بهون. يعني أن الميل إلى هؤلاء من أعظم أنواع الميل ومع هذا فيجب أن يطرح الميل إلى هؤلاء المودة لهم بسبب مخالفة الدين دين سلته يعني الله الله يقدسوا دين نبيات شن يتلاكبة دين الله يلاكو قرآن النزي سوستن سلت ألو ما انت تقال له الناس قالت الله وكلمة لا تجد معناها واندموج لا تجد معناها ابحث ما شئت فلق فلالق فلن تجد أن مؤمن له إيمان حقيقي يواد من خالف الله ونتني إيماني اللو كنان مسلم تقاي عليه كالناس موادد مستير ما استلالف أتقن يمكنه ملو الله سبحانه وتعالى كاغنيه مسلم عدلم ينو ترقم كاغنيه مؤمن عدلم. قيل نزلت هذه الآية في حاطب ابن أبي بلتعة عندنا العلماء منالو يه يوردو يه آية حاطب ابن أبي بلتعة يميلو جناب سورة الحشر قصة وميمتانو يسويو صحابينو بل بدرينو يبدرسونو لكن نبيات صلى الله عليه وسلم بمج الرشا هوتاتشو عند أمسي قراتشو السرشي والتادروتش يزو مكان نسأل موت أثبلو والتادروتش سيك أساكسو سيانك أساكسو كمكا جنال واتهم نبياتشن دمو ودى مكانا ألالوم حتى أبو بكر ياكم عائشة مستاتشو أتاكم يتن دم يهدو والتادروتشو نبياتشن بيشا تزقات جوبلو السرشي والتادروتش سبسبنا ودى طورنات المهدال يت نبياتشو بيتشا رمياكوت للا سوى مياك هلا حاطب ابن أبي بلتعة يعني كان ذكي بسمارت سمارت النتو يعني بأنقولوا السبنا هاي نبياتشو نكوانا هون بزاكو هون يهودوش فجاتشو بزا نصراوش أدباتشو بزا منافقوش أدباتشو يا ما في إلا مكة مكة نسأل موت أتنو يه أسر شي وطادرش يسبسر بلو دبدأ بيس أفي يقول لك يمنافق انسرانو المنافق هذا اللمسو يا أهل بدر وأهل بدر نو دبدب بس أفنى تأكلوا له لأن ديت سيت جنزب ستات هجنا وده مكة أدرش اللي نيا بس خوال يا أهل مكة لا تشو محمد يهن ياله يلتبع له والتدرش أسرش والتدرش سبو يمت أنا ودنا أنت اللي فجأت شنو نتتنكك وعلى شو يعني فاكسر هذا واحد اللي مندموج كزي يبلط اي نفاق سرع الله يلم اهو النبياتشن اوكو اندي تاوكو جبريل متانا نقراتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بن ابي طالب يا الزبير بن العوام يا مقداد تعالوا سوستاتشو هدونا عند ست اهو قماش من قره لالج هدونا اقنيتوا اقنيوات كزا ورقتها اللي حاطب ابن ابي بلتع يلاكو امتو تالي اقنيوات بمن قد ورقتها مشالوات يلا مالج فتشوات يلا مالج كزا علي اينو اي اينو اوت انا سمي الوات والله ورقتك لو تش راك وتشن او تتن سونتش بمول نفتشو علن بلو سياسفر الرات ورقتك اسقروا او تتش تقال لشو يسي تسقر رجم ادلم بوست تقلا تقلا بوست اسقباتشونا او تتا ستتشو كزا ودن بياتشن متنا سيانة بوت يا اهل مكة محمد يمت انا وتتنقق يميلنو يتلك تلك يعني فاكسر هنو تلك يوتادر مستير نو اهم بمانين يوم اگر من دنو ميقباو كتاتو من دنو وندمو شزي ايهن هال ونجل هادر رغي بس كورت ما يقرم اي قربم فرد بيت ما يقربم فايل ما يكفت اللتم على طول يرشن عليه سويو لكن من قالت نبياتشن يا حاطب ابن ابي عبالتا ما حملك على هذا لمن دزي هذا الركالوت مكنياتهم عند نقر لي أرقو تايتشلون من أهل بدر نو أهل بدر نزا سوست متأسر أرات ببدر تورنت يتكافلوا بمولو يجنة سوش ناتشو كزامنا لاتشو يا رسول الله والله ما نافقت منذ أسلمت ودسلمناك قبه جمروسكا وندرس ينفاق سراء السرهما لكن يا رسول الله النزي كان ننتقايا لو أسر شو وتادرش بمولو بمكة زمورو شالاتشو إجالاتشو يعني قوادين يوشال لك إني من أمي اللنم سلزي إجا سالفي اندو قوينان يعني مكة سوشن نشن دي ودون ينا بطرون دي قبر مكنيات هذا اللم لكن دزي هالي كزا سيدنا عمر بتقام بشك أن سيفوه وطا يا رسول الله دعني أقطع ثنيته يعني أنقتون لقورت أو فكاد اللي يالي لكن نبي أشي من هالي يا عمر ألا تدري أن الله قال يا أهل بدر افعلوا ما شئتم بعد اليوم كهم بوها لا يفلق الشيط وانجل بالتادرقو والله تشوم يجنى سوش ناتشو بلو الله قالكو قبتوال انديت يبدر سو تقد لالله بلو توالوت بزيهن يوردت شوالو عندان دسو عندان علمواتشو. طيب عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال ولو كانوا آباءهم يعني أبا عبيدة من الجراح يتش آية وردتشو بأبا عبيدة من الجراح من هنا قتل أباه أباتون قدلي النزي بارقي وش أهون بنتنو بفيسبوك ولا بيوتيوب شيخ إبراهيم أباتك قدلك جنات قبر له أبات ما قدلوا كترونو أباتاتشونا مستوشاتشونا الجوشاتشون قدلوا إلى شيخ إبراهيم يمينوت يتش آية يزولو لا تجد قوما يوادون من حاد الله ولو كان آباءهم. طيب أبو عبيدة المجراح بغزوة بدر قبا من هو أبو عبيدة تذكر لك أمين هذه الأمة يا أمة محمد أمين بلو يسيمت نبيات شنو أبو عبيدة المجراح إن كنبيات شنو كان بر بغزوة أحد بغزوة بدر أباتو الجراح من بلو أباتو كمشرك وشنو بر الله هو أندمو شو يسوته الله إيش الله إيش إن كمشرك وش نبر أورنا تتجمر أبو عبيدة أباتون أينا اندفرس زلو أباتون قدلي لمن قدلو أورنتنو لأن أباتو عدو الله كمشرك وش متى يا الله تألاتنو من اللي قدلو يقبى يعني عند الليلة اللي قدلنا زمدو اللي تو لا لأن لوم تلائم يلوم نايلون يميل نقر يلوم أبو عبيدة أباتم قدلي الله مبقسو الله يقول لشو لا تجد قوما يوادون من حد الله أما جرشا منا لو أولئك حزب الله لا تشو سلزي بأبا عبيدة المجرح أباتم يقدل مالتنو. طيب للو تشو دم قالوا لكنو يا أبو عبيدة ابن الجراح أباتم بطرنة قدلي للا منا لو أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعا ابنه يوم بدر إلى البراز إلى المبارزة. أبو بكر بغزوة بدر إني كان تقال قد لن بلو واللجون عبد الرحمن لجون يتأرى سونه، وقال يا رسول الله دعني أكون في الرعيل الأولى نبياتشن إش تون يستي لجن لقدل بلو سيتأيك أتشو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر متعنا بنفسك يا أبا بكر يا أبا بكر ودها الله إني فيتين تتقدل الفلق منا تو تو تو تو للا سوي وطا أنت ما توطا متعنا بنفسك إني أنت ساي إنجوي أرقال له ودا جينيها يعني قدنيا إنه إن دتموت بني إن دتقدل بني الفلق من بلو أسكروت إنجي وطا لجن لقدل انتن يدرقه. طيب قال سبحانه وتعالى أو إخوانهم يعني وندموتشو بهونو مالي. قال العلماء مصعب بن عمير قتل أخاه عبد الله بن عمير بغزوة أحد مصعب وندم قدلي هلتنيا هلتنيا وندم دمو عزيز يميبال نبرو تاسرنا بدن بإسروت بلو أززي وندمو يباتو ينتو انتنو كذا قتل أمنالي. أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله أغوتون قدل سيدنا عمر العاص بن هشام بن بارو أغوتونو يناتو واندمنو لكن بغزوة بدر قدلو أو عشيرتهم. طيب يوم بدر وعلي بن أبي طالب وحمزة بن أبي عبد المطلب وأبو عبيدة قتلوا عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد يأغوتوش يأغوتوش لجوش ناتشو نزي سوست حمزة علي عبد الله بن بارو سوستم أغوتشاتشو قدلوا بغزوة بدر. نعم والله العظيم. وقيل إنها نزلت في عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول دمو عند مكنياتي ورد شوهيش آية يا عبد الله ابن سلول يمين بالو يمنافقوش رئيسنو ينبرو واندمو لجو عبد الله يمين بال نبر أباتو عبد الله سو عبد الله لكن لجو مسلم مؤمن أباتو منافق نبر بل يمنافقوش ألك أنبر عندك أن لجو كونو عبد الله من يزو مت ورباته تملكته بالقنا والله العظيم. فقد جاء لوالده بفضلة ماء من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يطهر قلبه من النفاق. سبحان الله تريد رقيت هذا اللهم ندموش نبيات شنبا عند برشقه وهذا التنى عند قماش أسكره عبد الله يهلج من عليه يا نبياتشن يعني يقروها نبياتشن يتطبت برشكو يقروها وداباتي وسدونا كسو كتتا لعل الله رحمة يوردنا لبو يتركسال ويمدمو كنفاق الله نسأيلوال نفاق ينسابتال بنبياتشن مراك انتنو بركات عليه انا ياو برشكو يزو وداباتو هيدا مارتنو من تطبق الله شوان دموش يا نبياتشن يتطبت برشقو تطبق الله شوان نانته اني كبرشقو غانو موتو برشقو وهاو بچاد اللم والله كتشاله كبرشقو غانو وطو الله برشقو مليك أربيني الفلقم لكني ملعوبي بن سلومن عليه يقول فجاء لوالده بفضلة ماء من شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يطهر قلبه من النفاق فسأله ما هذا من دنو يهوها لو أباته فأخبره فقال يهي نبياتشن يتطبت وهنو فقال عليه لعائن الله لعنا يردو لان تم للسوم لمحمد لعنا يرداتشو فهل لا جئتني ببول أمك فإن يناته شنتي زهد تمتأم يناته شنت كزهوها يسأدال بلو تناقره فغضب غضبا جديد يعني بتأم تقول طالجو وجاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله زنبلون أباتون داي قدل يعني النبيات شنساس فكر يورط أهد الناس يفون يزو يا رسول الله አባቴ እኮ እንደዚህ አለ ፍቀድልኝ አንገቱ ልቆርጠው አለ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له تو تو عليه تو محمد كو اسم صحابة يقدلونه لبان لا لا لا تو تو يتلي عملتنه الله يجسي درسكو فهو في الدرك الأسفل من النار المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهو يمنافق رئيسنه فغضب وجاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فلم يأذن له وقيل نعم إنا بالذهن ويوردته لاب أسلفه سته عبد الله بن أبي بن سلول طيب وقيل نزلت في أبي بكر الصديق لما ضرب والده دمو ليلا دمو من دنو قالوا أبو بكر الصديق أباته قحافة يمبالو عبد الله بن قحافة يمبالو أباتو عندك النبياتشن سدبه تملكتو النموش والدنو أباتونو أباتو لأبو بكر لنبياتشن بما فيز بما شفت الراتشو من هذا الرقي تف في ستعو لأباتو الله أكبر بتف في متاو أباتون لمن نبياتشن يسدبال بلو وقيل نزلت في الذين بارزوا أقرباءهم يوم بدر أولئك إهن النزيهن هل يتكسكواتشو واندموش بهل سبب آيا وردو لهون الشلال نقرقن يعني آيا لهل لهون الناك ألم لأبو بكر لعمر لعثمان لمن أدلم آيا سبب يورد لن يانا واندموش أبات لج النات مست وندم قبيلة كالله قا كتودا الدري يا الله تقلات كهانو كبات تقلات مهونا اللبحانتي ينو ملقت وانو نقرو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ما انو بلباتشو إيمان انتن يكتب اللاتشو إنما ناتشو إن الزيه أهوني الكواتشو عمر أقوتو قدلي مصعب وندمو قدلي أبو عبيدة أباتو قدلي على لم دون دموش ان النزيه مساسلوا سوش لا الله سيلو راسون بيجدل الله راسن جدل بيلو راسون يجدلال كراسو يميبلطو سو الله اندي راسن بتجدل الله بله انت كتب الله الايمان في قلبك اي اثبت لك التصديق في قلبك فهي مؤمنه موقنه وقيل حكم لهم بالايمان وانما ذكر القلوب لانها موضعه وأيدهم بروح منه الله بقى تقناتشو الله جربهن اللاتشو الله من لبله والله كل نقر دقفاتشو ودداتشو كل نقر عمتوت مكناتهم كالله بلا يمودت نقر يلم ثم لما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك المودة لأعداء الله سبحانه وتعالى فقال أولئك حزب الله إن الزيه أهون تكسكواتش أمس الدس سواتش لالله سيلو واندمو مباتو مناتو منامنو يقدل سو أولئك حزب الله من ما تنو حزب الله اندموش بارتي إن الزيه الله بارتي ناتشو طيب درشاتشو لكن منافقون دالو ألا إن حزب الله هم المفلحون إذن يا الله سبحانه وتعالى بتآمن تنو يا الله بارتينا تشوالي بعد الغربيين واندموش عندان دمئرابا ويان قرآن لما بلاشتنا يا قرآن ملئكت يعني يريد أن يشويه القرآن لما قدفنا متشلوت قرآن لما سدبنا قرآن ارسبر سيماتان لما سيفلقوا قالوا إن القرآن يضرب بعضه بعضا عن ارسبر سني مما تانو قالوا لمن بلوت ايقواتشو الله سبحانه وتعالى من إلال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلال نعم أؤمن التاقنيم يعني كالله تعالى توش والدنيا تهمي أدرقو مؤمن التاقنيم وإن بللا يعني عند مؤمن كافر يميود يميعجزنا يميردا التاقنيم إلال بللا قال بللا أدوم آية من إلى الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بشيء ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إلى أباته إناته مشركوش إن كافروش بيهونم كفر كالوه أتسمع تشونجي صاحبهما في الدنيا معروفا طرو أرقه أنكباك به يازات شو. إلى إزيه لأباته لناته أنكباك به يازات شو كفارش بيهونم. إلى እዛ ደግሞ ሙእሚን የሆነ ከኩፋሮቹ ጋር አይዋደድም ይላል። ምንድነው እርስ በርስ የሚማታ ብለው ይህን ነገር አመጡ قربيون እነዚህ እንትናቸው። لكن علماء من قالوا المعروف هنا هما في الدنيا معروفا يالو ወላጆችን በሚመለከት معروف ማለት መወደድ አይደለም ወንድሞች معروف ማለት በጣም القرآن ተመልከቱ በጣም دقيق ነው قرآنه المعروف هو إحسان لمؤمن أو لكافر تمام المعروف معروف ما أتنو بقو سرا مسرات دق مسرات لما سرا عند كافر انكفاتها قنية ودنقا يمتاو أمتته الكل تامت ألا تالي كز كز أو أمتته تردوا ألا تشكموا دو سبيتال توسدوا ألا من اللبتي الله بتامي ودوا عليه نقر كافرون مسلمون مردات بتام دسيلوا على الله سبحانه وتعالى ينو معروف اشي عند كريستيان غودني انتو غوربيته حاله ستامم تهداله ان نغر سيفلق ستواله هوسبيتال كفلغت وستواله يعني اندغنا مت مدهاني تامطلاتاله بيتسوبوچو عند ارداتا كفلغو هيدنا بوتا غازان طلاچو طيفام طلاچو منام طلاچو منم ادلم يه نغر هذا هو المعروف لباتنا النات كافيروش بيهونوم فصاحبهما معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا الدنيا ما يسفل قاتشو أباتنا ناتناتشو. إذن هذا ثم سؤال آخر هذين الوالدين النزي هلت أباتنا ناتكو تلك وانجل كوني هذا الرجو هلت تلك وانجل كوني هذا الرجو عند آية ومسرات وإن جهداك على أن تشرك بي وانجلاتشو من دنو مجمرا النسو مشركوش ناتشو كفارش ناتشو هذا لا ثم امر ابنهما بالكفر اندغنا لجاچو اندي كفر عززوت سنت جريمه سنت وانجل وندموچ ሁለት وانجل ነው ያደረጉ ሁለት وانجل كفروا اندغنا لكفرهم غابزو ይሄን አይነት ያደረገ جن ነው شيطان ነው بيሆንም فكيف نصاحبهما في الدنيا معروفا نقول لسببين اباتنا النات يفلغوا الشرك بيادرغو كفر አንከባክባቸው ጥሩ አርገህ ያዛቸው ለምን ለሁለት ምክንያት አንደኛው ምክንያት هما سبب وجودك في الدنيا اصلا الناس باينرو ودا الدنيا تمطاب ነበር ስለዚህ فلا بد ان يحترم مكبر አለባቸው بالدنيا ሁለተኛ ምክንያት አሉ اذا تهما انت الابن وليس لهما احد غيرك أقرب للمساعدة في الدنيا ستخرب الدنيا بأسرها الدنيا هلا لتبالشنو لج أباتون كالخدمة لج أباتون كالقلبة لج أباتون بدن بارغو كالياز ماني يزوال هون أبات يسمان أمت لج انتنا اللي أباتو يسمان أمت انتنو سونو أدلب لج يها أمس لجالو አራ አባተና ታይ ካፍር ነው አባተ ተብሏል ብሎ ከአባቱ ራካለ አባቱ ማን ነው የሚከባከበው ማን ነው የሚቀልበው ማን ነው እንግዲህ አዱንያ በሙሉ ትበላሻለች ልጆቹ አባቶቻቸውን ትተው ከሄዱ ስለዚህ አባት መከበር አለበት እናት መከበር አለባት በአዱንያ ሙሽሪኮቹ ከሆኑ በአዱንያ ምግብ ታመጣለህ ታበላዋለህ ቀልበዋለህ ታጥበዋለህ ትረዳዋለህ ማንኛውም ነገር ከዚህ ዓለም እስከሚለይ ያንተ ዋጅብ ነው እንላለን ገባችሁ ወንድሞች በዚህ ሱረቱል ሙጃደላ ትጨረሳለች ሱረቱል ሙጃዲላ ትጨረሳለች ኢዘን አልመወዳ አልማዕሩፍ የተለያየ ነው المعروف لمن نمسو لإنس السام لكافروم لمسرى مسرات الله يودوال. أما المودة فكر لب مكفت مستير مستت ليلة هاي مانو تيار لو سو بهاي مانو تو مدقف مردات يهون أمود دائم يبالو يتكلك كلانو يشي انجري سورة قد سمع سورة المجادلة بزي التكالة اللالج نقى إن شاء الله ويم سورة الحشر نجمرا لن ويم ليلة قدائي نمرا لن دهنا دور إن شاء الله أستي لما هونو مايكل استاشونا استنى أنت دمو من تلالا شو مايكل.